الكتابة والسنة. الله أكبر. وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات. يعني يبقوا الصحابة أنتم تقولوا أنهم كفروا، طب كفروا ويفتحوا الفتوح باسم الإسلام؟ ما كان فتحها باسم نفسه بقى، إمبراطورية لي، لكن يفتح الفتوح باسم الإسلام ويدعو الناس إلى الدين ويظل يصلي ويقوم الليل ويتقرب إلى الله ويتصدق ويقرأ القرآن وهو كافر؟ سبحان الله العظيم. يقول: مما علم من امتثالهم أوامره بعده، أوامر النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بعده، وفتحهم الآفاق والأقاليم والآفاق، وتبليغهم الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس إلى طريق من امتثالهم وفتحهم وتبليغهم وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيين والأوقات، مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك، فرضي الله عنهم أجمعين، ولعن من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين. جزاك الله خيرا يا ابن كثير، كلام زي الفل. سبحان الله العظيم، هو ده الكلام الجميل، كلام رائع، كلام في غاية الروعة، كلام عقلي اهو. ان معقولة الناس دول بعد كل ميلهم دي يبقوا كفار؟ سبحان الله العظيم. وصدق ابن كثير، ونؤمن على قوله: فرضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عن الصحابة أجمعين، ولعن من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين. طيب، تعالوا إلى مسألة جديدة، وهي تفضيل الصحابة. من أفضل الصحابة؟ ثم من؟ ثم من؟ أجمع أهل السنة على أن أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر. ده إجماع. قال أبو العباس القرطبي: والذي يقطع به من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة ويجب أن تؤمن به القلوب والأفئدة فضل الصديق على جميع الصحابة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمة على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. يقول الشيخ: ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع وأهل البدع، فإنهم بين مكفر تضرب رقبته، وبين مبتدع مفسق لا تقبل كلمته. الكلام ده في تفسير القرطبي. يبقى أفضل هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مطلقا بلا منازع أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر. روى البيهقي عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة، وإنما اختلف من اختلف منهم في عثمان وعلي. يبقى أفضل هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر، ده متفق عليه ولا خلاف عليه مطلقا. واعتقاد أهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم، كما أثنى الله عز وجل عليهم ووردت معنا الآيات والأحاديث. قال العلامة البغدادي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون بعدهم إلى تمام العشرة، وهم طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. يبقى ده الترتيب في تفضيل الصحابة. نمرة واحد أبو بكر رضي الله عنه، ده نمرة واحد. اثنين عمر رضي الله عنه، ثلاثة عثمان، أربعة علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، وبعدين طلحة والزبير، طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد. البدريون أهل بدر 300 رجل، ثم أصحاب أحد، وأصحاب أحد كانوا تقريبا 600، ثم أهل بيعة الرضوان وكانوا 1400. هذا هو الترتيب في تفضيل الصحابة. وقال التفتازاني: يجب تعظيم الصحابة والكف عن مطاعنهم وحمل ما يوجب بظاهره الطعن فيهم على محامل وتأويلات، سيما المهاجرين والأنصار وأهل بيعة الرضوان ومن شهد بدرا وأحدا والحديبية. فقال: إن عقد الإجماع على علو شأنهم وشهدت بذلك الآيات الصراح والأخبار الصحاح. وقال العلامة المرعشي: يجب تعظيم جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والكف عن مطاعنهم وحسن الظن بهم وترك التعصب والبغض لأجل بعضهم على بعض وترك الإفراط في محبة بعضهم على وجه يفضي إلى عداوة آخرين منهم والقدح فيهم، فإن الله تعالى أثنى عليهم في مواضع من كتابه العزيز، منها: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال ابن كثير: وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر، عبد الله بن عثمان أبي قحافة التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل الناس كلهم، ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة كلهم. هذا هو الترتيب الذي تعتقده وتحب وتوالي عليه. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.